Thank you. العشق غدي هذا وأرجوك اقترابا. آه كم أخشى غدي هذا وأرجوك اقترابا. آه كم أخشى غدي هذا وأرجوك اقترابا. كنت أستدني لكن هبته لما أهاب. آه كم أخشى غدي هذا وأرجوك اقترابا. آه كم أخشى غدي هذا وأرجوك اقترابا. كنت أستدني لكن هبته لما thank you. يا رجائي أنت فيها العمر. كتاب أنت فيه الفكر. غدا تملكه بين يديك، فارحم القلب الذي يصبو فغدا تملكه بين يديك، وغدا تأتلق الجنة أنهارا فلا نأسى على ماض تولى، وغدا تأتلق الجنة أنهارا وظلا، وغدا ننسى فلا نأسى على ماض تولى، فغدا تملكه بين يديك. فارحم القلب الذي يصبو إليك، فغدا تملكه بين عني إنما الحاضر أحلى إنما الحاضر أحلى أحلى هكذا أحتمل العمر نعيش